الحمد لله نحمده سبحانه وجل على شانه كما تعلمنا بنعمه كثيره منها الظاهر ومنها الباطن. وقاله الصادق سبحانه: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. نساله أن يرزقنا أداء شكر نعمته، وعلى رأسها نعمة الإسلام، إنه سميع قريب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخطيبه وحبيبه الرحمة المهداة والسراج النور، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين آمين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل لنا في مقومات الحياة نعما ننفذها في حياتنا الدنيا ونتفادى بها كثيرا من الاضرار ونجلب بها كل المنافع باذنه وبرحمته. ومن كل ما انعم الله به علينا يا عباد الله، عباده نعمه البصر هي النعمه التي لا يفتقدها اي انسان ويحس بسويته في الحياه الدنيا او انه يعيش سويا، وانها يترتب عليها الكثير، منها انه يتفادى بها الاضرار ويجلب بها المنافع. ولاجل ذلك بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك النعمة لا ينتزعها الله عز وجل من عبد فيصبر إلا ودخل الجنة، وأنها كم من عذاب يلقاه صاحبها إذا افتقدها. لا يحس بكثير من النعم حوله، وإن كانت كل النعم موجودة به إلا فيه. هو يعلم في قرارة نفسه أن غيره يمضي إلى النور، وهو أيضا في وسط الأمة، وهو يعلم أن غيره متمتع بما فيها من نعم وهو محروم منها. ولذلك فإن من فقدها كلها أو نصفها، كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فقد إحدى حبيبتين أي إحدى عينيه فصبر له الجنة. وبين لنا أيضا صلوات الله وسلامه عليه أن هناك واحدا في الأمم السابقة بحديث علم الكثير مما يعلم أو يتذكره، حينما جاءه سيدنا جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد، إن هناك في الأمم السابقة كان رجلا عبد الله عز وجل على رأس جبل يحيط به الماء، فجعل الله له ذكرا عزا في أذكى الجبل، وخلق الله له شجرة رمان لا تنقطع ثمرها طوال العام، أي تثمر في الشتاء والصيف. وكان الرجل إذا أراد أو إذا أنسى وأراد الوضوء نزل إلى البئر فشرب، ووجد الرمانة قد سقطت عين على الشجرة فيأخذها ويأكلها، ثم يكمل عبادته لربه. وعبد الله على هذه الحال 500 سنة، ثم دعا الله عز وجل وقال: يا رب، إذا أبتني ف فالفقد بروحي وانا ساجد، ولا تسلط علي شيئا من هوام الارض تفسد جسمي حتى القاك به يوم القيامه. قال جبريل عليه السلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ثم قال له: ونحن يا محمد نعرف الى السماء ثم نهبط منها ونحن نراه على هذه الشاكله، اي وهو محبوب الايمن ساجد لله عز وجل ومثله كريم ما سلط الله عليه شيئا مما افسده او غسله. وقد قرانا شيئا من قبل سيدنا جبريل ما زال يتكلم يقول: وقد قرانا في العلم القديم، اي في علم الله عز وجل، ان هذا العبد ياتي يوم القيامه فيقول الله عز وجل لملائكه الرحمه: خذوا عبدي هذا وادخلوه الجنه برحمتي. فيقف ذلك العبد ويقول: لا يا رب، بل ادخل الجنه بعملي. فيقول الله عز وجل: ردوه الى الميزان، اي ميزان الحسنات والسيئات، ثم قيسوا نعمي عليه بمقابل عبادته لي، فتقاس نعمه البصر وتكفي بعباده 500 سنه، ولكن النعم ليس لها شيء مقابل من العباده. هنا يدرك ذلك العبد انه سيدخل النار لا محاله الا ان يتغمده الله برحمته، فيقول: يا ربي، بل ادخل الجنه برحمتك. فيقول له الله عز وجل: من فعل بك كذا وكذا وكذا، اي يعدد عليه الخير والنعم الى اخر الحديث التي أود أن أنجزه إليكم يا عباد الله. فيقول له ذلك العبد: أنت يا ربي. فيقول: كل ذلك النعم مني وأدخل الجنة برحمتي الآن. يفاد من هذا الحديث يا عباد الله أن عبادة نعمة البصر إذا جلس الإنسان يؤدي شكرها لا بد وان يكمل 500 سنه العباده. ونحن امه الاسلام يا عباد الله جئنا في اخر الزمان، اعمالنا قصيره واعمالنا قليله، فكيف يستطيع الواحد منا ان يؤدي شكر نعم الله او على الاقل نعمه البصر علينا؟ الله عز وجل من رحمته وفر لنا اداء شكر تلك النعمه وغيرها. كل نعمه تؤدي شكر الله عز وجل لها به في المقابل ان تصوم عن الحرام وان تتمسك بالحلال. ونعمه البصر يا عباد الله من اراد ان يؤدي شكرها فانه يصومها عن المحرمات بأن لا تنظر إلى شيء من الحرام. وأول نظرنا إلى الحرام أو وضحته كل أشياء الحرام في نعمة البصر يا عباد الله، أما وهي النظر إلى ما حرم الله عز وجل، خاصة إلى النساء وما يملك بها من زينة. ولذلك يا عباد الله جعل الله عز وجل لنعمة البصر حدا، وجعل ذلك الحد مقابل الشكر على أداء تلك النعمة نعمة البصر. فأمرنا سبحانه وتعالى وقال: كل مؤمن يغض الأبصار ويحفظ فروجه ذلك أزكى له إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. بين لنا الله عز وجل أن هذا هو أمر من الله عز وجل، أن يغض الإنسان بصره عن محارم الله عز وجل، وعن كل ما يحرم ذلك في مقابل أداء الشكر على تلك النعمة. وأن الاستغفار في البصر يا عباد الله هو أول شيء موقع العبد في كل المحارم بعدها. كم من إنسان إذا نظر نظرة إلى امرأة فأعجبته نظر إلى ذلك واسترسل وكان عاقبة كل ذلك فاحشة محرمة وزنا حرمه الله عز وجل في طول كتاب أنزله. لأجل ذلك يا عباد الله لن ينهى الله عز وجل عن النظر فقط والاسترسال فيه، بل نهانا عن أول ما يكون من وقع نظر الإنسان على شيء محرم أن ينتهي فورا. ولذلك بين لنا سيدنا عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، أي الإنسان إذا كان يمشي في الطريق أو يجلس في مكان ثم فجأة ينظر إلى مفاتن أو محاسن امرأة ماذا يفعل؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصرف نظرك حالا، أي لا تسترسل في النظر وتقيم النظر. وبين لنا أيضا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي لا تدع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة ليست لك، أي الثانية ليست لك. بين لنا ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا حدود النظر الواقع إليه، وبين كذلك في كثير من الأحاديث صلوات الله وسلامه عليه أن كل ذلك يورث نظر السهام من إبليس عليه اللعنة، وتلك السهام لا تكون إلا محرمة. قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية عنه. روى لنا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم من سهام الدنيا، من انتهى عنه أو من تركه أخلصه الله عز وجل عبادة يجدها في قلبه، أي حلاوة الإيمان. وكذلك روى مثل ذلك الحديث سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم ينتهي من فورها إلا أبدله الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. لأجل ذلك رسم لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الاسترسال في النظر إلى محاسن المرأة، لأن أوله النظر وآخره الزنا والعياذ بالله. فكم من نظرة خبيثة درت ثمرة بعدها ندامة وحسرة يوم القيامة. لذلك فإن أوله نظر ثم بعد النظر ابتسام ثم بعد الابتسام كلام ثم بعد الكلام موعد ثم بعد الموعد لقاء، وهذا لقاء محرم بينه لنا الإسلام الحنيف يا عباد الله. فمن أراد أن يؤدي شكر الله عز وجل على تلك النعمة وأن يصونها عليه ما دام حيا وأن لا يحرم منها يوم القيامة فليفعل كما أمرنا الله عليه وسلم، وإذا ما فعلها وجد حلاوة الإيمان في قلبه لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سبق ذكره آنفا، وكما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمة من فضل الله. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونشكره ذكر العارفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه الاولين والاخرين وفي كل وقت محيط وكل أصحابه والتابعين والشهدين آمنين غير مكسورين يا رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله، لقد أمرنا الله عز وجل بأن نصون محارمنا وأن نغض أبصارنا ونحفظ فروجنا، ولا يأمر الرجال دون النساء، بل أمر سبحانه وتعالى الرجال والنساء معا. وكما بين حدود الرجل اذا نظر الى ما حرم الله عز وجل، كذلك نهى المراه عن ان تكون هي المتسببه في النظر. ولذلك يا عباد الله، هذا القول يقال لكلنا، من اذا سمع ذلك يبلغه الى امراته او بناته او اخواته او من يعود، وإذا سمعته امرأة فلتعمل به. ذلك يا عباد الله أن الله عز وجل جعل هناك، أو كما جعل هناك واحد قاتل وواحد تسبب في القتل، فإن الذي يتسبب في القتل يأخذ أثر ذنب ممن قتل، ولذلك أو كذلك مثل فتنة مثلا، كما قال الله عز وجل: إن الذي يقتل نفساً بغير نفس يأخذ عقابها يوم القيامة، وعقابها هو النار حتى يعفو المقتول عنه. أما الذي تسبب في إثارة الفتنة لدوران القتل أو لعمل القتل، هو الذي يأخذ الفتنة أو الذنب مرتين. ولذلك قال: والفتنة أكبر من القتل، وفي آية أخرى: والفتنة أشد من القتل. إذن المرأة إذا تسببت في أن تلفت الأنظار إليها أخذت الذنب ذنبين، والضعف والضعف ضعفين. ذلك يا عباد الله، لأن ذلك هو مغلب كل نظر. أي ما تفعله المرأة ممن تلفت، مما يلفت الأنظار من الرجال إليها أو لغيرها، وكلها مجموعة في أربعة أشياء إذا فعلتها المرأة كانت تأخذ ذنب الناظر أو مثل ذنب الناظر، وتأخذ ذنبا آخر لأنها تسببت في لفت النظر إليها. وهذه الأشياء الأربعة هي تعثر، أي إذا تعثرت المرأة، ثم التبرج إذا تبرجت في لبسها وملابسها، ثم إذا تمايلت أو تمايعت في مشيتها كما نقول، ثم في الكلام الناعم كما نسميه كذلك بأن تتكلم بقول ناعم يلفت النظر إليها. أما العطر فيا عباد الله، فقد جاء به وأخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في كثير من الأحاديث، منه ما رواه سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عين زانية، والمرأة إذا تعثرت ومرت بالذي فعليها كذا وكذا وكذا، أي قال عنها كلاما كثيرا يفيد بالزنا، ويؤثر أكثر من ذنب الزنا نفسه. وكما روى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يمشي رضي الله عنه ورأى امرأة خارجة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أمة الجبار، أكنت تصلين بالمسجد الآن؟ فقالت: نعم. قال لها: وكان عليك ذلك العصر، أما سمعت رسول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرأة دخلت المسجد أو ذهبت إلى المسجد وهي متعثرة حتى تغتسل غسلها من جنابة، أي حتى تتوب إلى الله توبة نصوحة لدرجة أنها لا يقبل الله خلاصها إلا إذا اغتسلت بغسل كغسل الجنابة أو غسل الإنسان من الجنابة. ذلك الحديث يبين أشياء كثيرة يا عباد الله، منها أن الذي يوجب الغسل هو الشهوة أو إنزال الجنين أو الجماع، وبما أن العطر يزال الغسل إذا كادت الإنسان إذا كادت المرأة منه، أن العطر في هذا الوقت بالنسبة للمرأة إذا تعطرت كانت كأنها في جنابة أو كانت في جماع، ولا ليسه جماع في الحلال ولكنه جماع في الحرام. أي إذا كأن المرأة إذا قربت حتى إلى النسل وتعطرت كأنما زنت، ثم يوجب عليها الغسل أو يوجب عليها الغسل الإسلام الحنيف. هذه الدرجة يا عباد الله لعلها تكون الخشية أو الخافية عن الجميع. لا يكن ذلك إضرار، ولا يسمح الرجل من امرأته أن تخرج وهي متعثرة، فإنها إذا خرجت متعثرة فإنها تكون زانية، وإن لم تزني بالفعل ولكنها زنت بما فعلته أو بما تسببته، أي هي التي تتسبب في نفس الأنظار إليها يا عباد الله. هذا عن العطر الملفت للنظر. أما عن التبرك فإنه ربما تكون المرأة لابسة وساترة عورتها، ولكن ثيابها ضيق يظهر مفاتنها، لا يكون واسعا ولا قطابا، فهذا يلفت النظر أكثر يا عباد الله. لأجل ذلك بين لنا الإسلام الحنيف أن هذا لا يكون من الملبس تحسب. ربما امرأة كاسية ولكنها عارية، هي تلبس الملابس تغطي عورتها، ولكنها تضيق الملابس لتظهر مفاتنها ومفاتن حسنها، فهي كأنها كاسية عارية، أي كأنها لم تلبس المرة حتى أمام الأعمى الذي لا يراها. لأجل ذلك رسم لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة تكشف عورتها حتى أمام رجل لا يبصر، وهذا ما روته السيدة أم سلمة رضي الله عنها، قالت بينما أنا وميمونة أي الزوجة الثانية ضمن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أنا وميمونة قد كنا في منزلنا فدخل علينا عبد الله بن أم مكتوم، هذا الرجل الأعمى الذي عاقب الله عز وجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه في كثير من الآيات التي تعلموها، وهي من أول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ذلك الرجل كان أعمى، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيدة أم سلمة حاضرة، والسيدة ميمونة حاضرة أيضا، وكانت تلك السيدتين من أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أبدت ما عليهما من لبس، أي أظهرت بعض العورة، وظنت ما دام أن هذا الرجل لا ينظر هما لا يأخذان الدم، فنهرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهما أن يستر أنفسهما، فقالت السيدة أم سلمة يا رسول الله هو رجل أعمى لا يرانا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأعميان أنتما أولستما أنتما تبصران. هكذا الأدب مع الإسلام يا عباد الله علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المرأة إذا ما كان لديها الحياء فإنها تستحمي حتى ولم يرها الناس ولم ترها الأعمى. هذا عن التبرج يا عباد الله. أما عما يسمى بالتمايل في المشي أو التمايل في المشي، فقد بينه الله عز وجل في نفس الآية التي سميت آية من سورة النور: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أي المرأة إذا كانت تمشي في الطريق فلا تضرب الأرض برجلها ولا تتلاوع في مشيتها حتى يصنع ما ينجو لها أو ما تفعله مما يوجب استرسال النظر إليها أو تتسبب في النظر إلى ذلك. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم ختم الله تلك الآية: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا عن ما يكون من أدب المرأة وهي تمشي، لا تبغي ولا تتمايل باسمها حتى تعلم الناظر أن لها مفاتن كذا وها هي أنظر إلي بها، وهي المتسببة في النظر. وأما عما يسمى بالكلام اللائم يا عباد الله، فقد عالجه القرآن الكريم أيضا في آية من سورة الأحزاب: ولا تخضعن له بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا الأمر بدا أولا إلى أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهن الله عز وجل الأدب كيفما يتأدب في الحديث. أي المرأة لا تتكلم بكلام ناعم وتضر في كلامها عباراتها حتى تلفت النظر إليها، وذلك هو أشد أنواع الذنب يا عباد الله. أن تتكلم المرأة بكلام ناعم تلفت النظر إليها، لأنها لا تلفت نظر الذي يبصر فقط، ولكنها تلفت نظرك الذي لا يبصر أيضا. فإن الذي يبصر هو يبصر ويسمع، وأن الذي لا يبصر هو لا يبصر ولكنه يسمع. فإذا سمع ذلك الكلام الناعم تحرك في نفسه الشهوة وأدرك ما لا يدرك عقباه. ولأجل ذلك قال الله عز وجل في ختام تلك الآية بذلة: وقلنا قولا معروفا. أي إذا أردتن أن تتكلمن أمام الرجال فلتتكلمن بالكلام العادي الذي لا يلفت النظر. هذا ما وصانا به الإسلام يا عباد الله. وهذا إذا أردنا أن نؤدي شكر نعمة البصر علينا، وكذلك تتبعها سائر النعم. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شكرها وأن يرزقنا أداءها وأن يكون حالنا ما كنا في الحياة الدنيا نعيش وفي الآخرة نبعث إن شاء الله. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظهر بين يديك، فعلنا بتحتريز الفضل من حولين، واغفر لنا بخاتمة الشفاعة أجمعين. اللهم اغفر لنا وارزقنا غنيا، واغفر لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واغفر لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياة الناس التي فيها خير، واجعل مصالحنا لما نسلم الشرك، وتوكلنا وأن خرجنا عنا. اللهم فتبارك المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم وارحم الاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما كنت تفضل، انا لله وانا اليه راجعون. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان والصبر والشدة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه لعلكم تتقون.